يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لذلك كان لزاماً علينا أن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نتلمس فيهما الهدى والبركة والنور وإن الله سبحانه وتعالى عظم أمر البيت المسلم في كتابه وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وإن البيت المسلم لهو باب عظيم من أبواب الوصول إلى الله وسبب كبير من أسباب الراحة والسكينة والطمأنينة لذلك فإن الإنسان العاقل هو الذي يجعل من بيته بيئة مناسبة ليقضي فيها هذه الأيام التي يقضيها في هذه الحياة وإن الذي لا يرتاح في بيته قليلاً ما يرتاح الإنسان اللي عايش في بيته مش مرتاح صعب جداً أن يعيش بقية حياته مرتاح لأن البيت إما سبب من أسباب الراحة وإما سبب من أسباب التعاسة ولذلك فإن شرعنا الحديث يبني ويوطد ويؤسس هذا البيت حتى يمر الإنسان هذه المرحلة بسلام مرحلة وجوده في حياته الدنيا وإن لم يكن البيت المسلم له شأن ومكانة ما كان الله سبحانه وتعالى ليذر موسى عليه السلام يدفع 10 سنين من عمره يدفع مهراً لهذه القرى فإن موسى عليه السلام لما قدم إلى مدين وكان من أمره ما تعلم جاء إليه الرجل الصالح وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين فقال موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كانت 8 على موسى عليه السلام لزاما يعني لا يقصر في هذه 8 وكانت 10 منه صلى الله عليه وسلم إحسانا يعني هو المطلوب منه إن هو يقضي في خدمة هذا الرجل 8 سنين ولو زاد إلى 10 سنين فزاد عليهم 2 لكان هذا منه جودا وإحسانا وكرما وفضلا ومنا فاختار موسى عليه السلام أن يؤدي 10 ولك أن تتخيل أن هذه فترة إعداد وصنع من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام فإن موسى عليه السلام سيقبل على أمر عظيم كان الله سبحانه وتعالى كتب له في قدره أن هذه المرحلة التي تأتي بعد مرحلة زواج موسى عليه السلام ستكون مرحلة عصيبة وستكون مرحلة عظيمة في حياة موسى صلى الله عليه وسلم وهي مرحلة التفرغ لدعوة بني إسرائيل والتفرغ لفرعون الثاني الواقع والحاصل والمشاهد، فإن شعيباً النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلاً قوياً، وكان رجل من عائلة ومن قوم وذو مكانة في قومه، ولذلك قال له قومه كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. فكان شعيب النبي صلى الله عليه وسلم من قومه وذو قوة وله عائلة وقوم وعزوة يمنعونهم ويحمونهم ويقفون جواره ويؤازرونه. أما شعيب هذا الذي تزوج موسى عليه السلام من ابنته فكان رجلا ليس له إلا بنتين، ولذلك قالت البنات لما سألهما موسى عليه السلام فقال موسى عليه السلام: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فمعنى هذا أن ليس له قوة وليس له عزوة وليس عنده رجال يخدمونه، لذلك خرجت بناته. فشعيب النبي غير شعيب الذي تزوج موسى عليه السلام من بنته. والله سبحانه وتعالى لعظم هذا الأمر يختار لنساء، يختار للأنبياء والمرسلين نساء يهيئون الأمر ويساندون الرسل والأنبياء لكي يستطيعوا أن يبلغوا دعوة ربهم سبحانه. وإن المرأة التي لا تصلح أن تقف بجوار زوجها، لا سيما إذا كان رسولا أو نبيا، فإنها لا تصلح أن تكون زوجة. ولذلك يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بالمفارقة، لأن في هذه الحالة الرسول أو النبي لا يستطيع أن يبلغ رسالة ربه، أو سيجد أمامه من العوائق والمعوقات ما تجعل البلاغ عليه صعبا. ولذلك يأمر الله سبحانه وتعالى هذا الرسول أو هذا النبي أن يفارق هذه الزوجة، لأن الأمر لا سيما في بيوت الأنبياء والمرسلين لا بد أن يكون مهيئا. ولذلك يقول الله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً. هذه البيوت يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجرات، وهذه الفرش يتنزل فيها وحي الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتلى فيها الآيات، وتتنزل الأحكام والشرائع على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا ينبغي أبدا أن تكون هذه البيوت كغيرها من البيوت. ولذلك يقول الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولذلك يذهب إبراهيم عليه السلام لزيارة ولد اليد وضيق الحال. يعني الظروف مش ولا بد والدنيا ضيقه والحكايه كانها اخذت تشتكي حال المعيشه والظروف والحكايه والشغل والمصالح. فقالت بقرة المرة الثانية؟ واطمأن إسماعيل عليه السلام في بيته وعاش حياة مستقرة تهيأ وصنعه الله سبحانه وتعالى ليقبل على هذا الأمر العظيم الذي سيحدث بعد ذلك. ولذلك لما أتى إليه إبراهيم عليه السلام في المرة الثالثة وجد لأن خلاص كان تهيأ، فذهب إبراهيم عليه السلام إلى ولده وقال: يا ولدي إن الله أمرني بشيء فهل أنت مساعد؟ قال له: يا ابني إن ربنا سبحانه وتعالى طلب مني حاجة ومحتاجك تقف جنبي، هتقف معايا ولا هتعمل معايا إيه؟ فوافق إسماعيل عليه السلام أن يقف مع أبيه في هذا الأمر العظيم الذي أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام. فقال إسماعيل عليه السلام: أي أبت وما هذا الأمر العظيم؟ أنت إيه اللي ربنا قال لك تعمله يعني؟ فقال: يا ولدي إن الله أمرني أن أبني له بيتك. يحتاجك بقى تقف جنبي وتساعدني وتناولني وتقف معايا. قال العلماء: فكان إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل عليه السلام يناوله. خلاص استوى وتهيأ وأعده الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. نعم، المرة الأولى ما كانش ينفع، مش مرتاح. فلما تهيأ مع الثانية جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، وإسماعيل عليه السلام يناول، وإبراهيم عليه السلام يبني، وكل منهما يدعو ربه ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أفضل من أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا إبراهيم من أولي العزم من الرسل، ومعه ولده البار التقي النجيب، يعملون أفضل الأعمال يبنون بيت الله الحرام، ومع ذلك يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. فنحن نعمل إيه بقى؟ ولذلك يعني لأن الحياة الزوجية لابد أن تكون مستقرة، ولأن الإنسان إذا لم يرتاح في بيته فإنه لا يرتاح، يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى للوط ونوح لمفارقة هذه الزوجات. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خيانة هنا ليست خيانة الفراش، فإن امرأة النبي لا تزني أبدا، لأن هذا قبل أن يكون طعنا فيها يكون طعنا في زوجها. ولذلك لما حدث الحادثة التي تعرفونها جميعا، حادثة الإفك، كان من إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل قرآنا على أمها عائشة، فإن الأمر أصلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التهمة تشينه وتصيبه قبل أن تصيبها، ويعين صلى الله عليه وسلم بها. لذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى وبرأها. ولما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن أمري عند الله هكذا، وإنما غاية ما كنت أطلب أن يري الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام تبلغه. ولكن الأمر أصلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك فضلا لأمنا عائشة رضي الله عنها. لما كانت زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام لا تسيران على نفس الدرب، فإن نوحا عليه السلام لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكانت صفات الرجولة والشهامة والأخلاق الحميدة والعظيمة كلها متجمعة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحد الناس، وكان رجلا ليس كبقية الرجال. فكان صلى الله عليه وسلم كاملا في صفات الرجولة كلها، متربعا صلى الله عليه وسلم على سدة عرش الأخلاق. فأنا عايز أقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية القصوى في الأخلاق، لا سيما في الكرامة، لا سيما في الكرم والشجاعة. تمام؟ بقول لك الكلام ده بقى ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان تفهم اللي جاي كويس. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يكون باب الأخلاق دي وبالشجاعة دي، وأنه ليس كأحد النساء، ليس كأحد الرجال، لما نزل عليه جبريل عليه السلام في المرة الأولى في غار حراء، ذهب رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة، وكان مما قال لها صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. ما انتش هتقدر تفهم لقد خشيت على نفسي كويس إلا لما تعرف أخلاق النبي كويس. ليه؟ لأن هذا الكامل في الأخلاق، وهذا الشجاع الذي كان لا يجاوره أحد في الحروب أبداً، بل الشديد من الصحابة من يجاوره بحيث إنه لا يسبقه أحد. مرة من المرات الصحابة سمعوا صوتاً عظيماً في المدينة، سمعوا صوت وجبة خط كده عظيم. ربع من الصحابة بدأوا يخرجوا يشوفوا فيه، لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام راجع. يعني كان ايه؟ يعني كان خرج وشاف الموضوع واطمن على الناس ورأى الأحوال، ثم عاد وهم لسه ايه؟ وهم لسه خارجين. فهذا يدلك على مدى شجاعته صلى الله عليه وسلم. فبدأ لما يقول لقد خشيت على نفسي، الموضوع كان عامل ازاي؟ يبقى الموضوع كان خطير، يبقى الموضوع كان كبير، يبقى الموضوع لا يستطيع أحد أن يتحمله. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد خشيت على نفسي، فما بالك بأحد الرجال؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات يحتاج إلى من يطمئنه، وإلى من يهدئه، وإلى من يسكنه، وإلى من يهدئ من روعه صلى الله عليه وسلم. فكان من أفضل المنن من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن هيأ له خديجة. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال: ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده علم من الكتاب، فلما قص عليه الخبر قال: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، هذه خديجة تأتيك. إن الله أعد لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللي هو الذهب يعني. قال فلما دخلت خديجة رضي الله عنها على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إن الله يقرئك السلام وإن جبريل يقرئك السلام. ربنا بيسلم عليك وجبريل بيسلم عليك. فقالت خديجة رضي الله عنها إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام. يقول العلماء إن خديجة لما كانت تهيئ البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف بجواره في بداية دعوته وآوته وساندته وآزرته رضي الله عنها كان جزاء الله سبحانه وتعالى لها من جنس عملها. فكان الجزاء أن أعد لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني ما فيش في صوت عالي، ما فيش في تعب، ما فيش في مشقة، ما فيش في إرهاق. قالوا لأنها كانت تهيئ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. كانت ستنا خديجة رضي الله عنها تخلي البيت إيه؟ تخلي البيت هادي، تخلي البيت مرتاح، تخلي البيت مطمئن، تخلي البيت ساكن، تهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لعبادة ربه ولتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. فكان جزاء الله سبحانه وتعالى لها من جنس عملها. ولذلك فإن العاقل هو الذي يسعى في إصلاح بيته وفي تهيئته وفي توطبته في إحسان العلاقة في البيت كله وفي مجتمعه. وهذا ما لعلنا أن نتعرف عليه بشيء من التفصيل في لقاء قادم إن شاء الله قدر الله البقاء والبقاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.